الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ اللهجي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في القاعدة الثالثة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما زلنا أيضا في الأسباب التي تجلب التيسير، وهي الأسباب العارضة التي قال فيها علماؤنا سبع أسباب. ذكرنا السفر والمرض، وذكرنا الإكراه، صحيح، وقفنا عند النسيان، ما تكلمنا في النسيان. فنكمل إن شاء الله الكلام ونبدأ بقول المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال الرابع النسيان، فإنه مسقط للإثم كمن جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم فلا كفارة عليه ولا يبطل صومه، وكمن سلم من ركعتين ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته. هنا النوع الرابع وهو النسيان، والنسيان هو قلنا هو عدم تذكر المرء للشيء أو عدم تذكره لحاله الذي هو فيه، كما يعني جاء من الأمثلة التي قالها المصنف. فاتفق الفقهاء على أن النسيان مسقط للعقاب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فاتفاق في مسألة رفع الإثم أو العقاب للحديث. وقالوا هذا سبب أيضا يجلب التيسير، هذه مشقة تجلب التيسير، يعني النسيان عارض يعرض على المرء، فكان لزاما له أو كان مش لزاما، نقول جاء التيسير من الشرع لذلك. لكن البعض فرق بين النسيان مطلقا والنسيان مع التذكير. يعني بمعنى إيش؟ قالوا إن هناك في فارق بين إن تقول النسيان على الإطلاق وأن النسيان مع إمكانية التذكير. بمعنى بعضهم قال حسب حال المرء، هل حال المرء الذي نسى فيه هذا النسيان يقبل أو يمكن أن يكون مقبولا أم فيه نوع من التفريط. لذلك البعض اعترض على ما قاله المصنف في مسألة بأنه قال النسيان مسقط الإثم، هذا اتفاقا. قالوا كمن جامع في نهار رمضان ناسيا الصوم. فالبعض ذلك قالوا إن كان المرء ينظر في حاله، يعني رجل بيصلي في حال صلاته فأخرج من جيبه مثلا قطعة حلوى وأكلها، هل هذا يقال إنه ناسي؟ هل يمكن الذي يصلي في حال صلاته وهو يعني يتقرب الله عز وجل ينسى بأنه في الصلاة يعني يخرج من جيبه شيء فيأكله؟ هل هذا النسيان ممكن أن يحدث؟ بعضهم قالوا هذا الحال يصعب أن النسيان فيه يقبل. لذلك هم قالوا أيضا منها على هذا المثال الذي جمع في نهار رمضان، لأنه يصعب أن ينسى أنه في رمضان، حال المرء في رمضان الإمساك عن الطعام والشراب والجو رمضان وغيره، فهل ممكن أن ينسى؟ فقالوا وإن كان هذا يعني لو وقع النسيان يعفى عنه، يعني حدث النسيان. لكن بعضهم قال يفرق بين النسيان مطلقا أو النسيان في حال تذكيره في هذا الحال يصعب أن يقول فيه نسيان، وكما مثلنا مسألة الرجل الذي يصلي ثم أخرج شيء وأكله في الصلاة، يقال بأن هذا يصعب أن يكون ناسي أنه بيصلي، يعني ما واقف بيعمل إيه كده، واقف مكبر، واقف بإيش اللي بفعله، فالناسي حاله كيف. فقالوا إذن هذا الذي يجامع في نصار، لا شغلها شيخ، شغلها، الذي يجامع في نهاية في رمضان في نهار رمضان يصعب أن يكون ناسيا عموما. لذلك قالوا بأن يفرق بين هذا وبين هذا، لكن نقول نعم هذا الحال لابد، يمكن يعني نقول لكن إن وقع النسيان ممكن ينسى في رمضان إنه يستيقظ بعد الفجر، يعني يصلي الفجر وينام ثم يستيقظ من نومه وينسى إنه في رمضان فيقع على ذلك أيضا. الشاهد المهم بأن النسيان عارض أو سبب من أسباب المشقة تجلب التيسير. إيش التيسير هنا؟ لأنه لا يقضي هنا لا يقضي يكمل صومه يكمل صومه. من أكل مثلا نسيانا وشاربه يكمل صومه، كذلك من جامع يكمل صومه ما دام حدث النسيان، وهو صحيح فقهيا انقاصه إن جامع يكمل صومه ليس عليه رفع عنه الإثم أصالة وليس عليه كفارة عن ذلك. وهذه هنا التيسير الذي جاء، التيسير الذي جاء أنه لم يطالب لا بكفارة، والبعض قال فسد اليوم عليه القضاء لكن لا يطالب بالكفارة. بالنسبة للجماعة في طرف آخر، في طرف آخر يصب عليه هو إنه ينسى، ما هذه من ضمن الأشياء اللي قالوا ينظر للهيئة. إحنا طبعا الفرض كله فقهيا إن الكل نسى، إن الكل نسى فقهيا، لذلك هم قالوا إن لذلك أنا قلت هم فرقوا بين النسيان مطلقا والحال هل هذا، لكن لو حدث إن هم الاثنين نسيوا مثلا يعني، والأمثلة غير الجماع، لكن هو أتى بها طبعا ليبين إن هنا رفع عنه الكفارة والإثم، فلا لو طلب بالكفارة ولا وأيضا قال الصوم ولا يبطل الصوم. أيضا قال من سلم من ركعتين، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سلم من ركعتين ناسيا ثم تكلم مع ذو اليدين وتكلم مع الصحابة وقام وأكمل، فقالوا هذا أيضا لا تبطل الصلاة هنا، مع أنه لو تكلم قاصدا تبطل الصلاة بعد التسليم. نعم لو تكلم نسيان، فإذا النسيان هذا عارض. بعضهم قال أيضا أن إذا وقع النسيان فيما يوجب العقوبة، يعني نسي وفعل شيء يوجب العقوبة ولو كان حدا، قالوا هذا كان شبهة في إسقاط العقوبة، يعني تكون شبهة، يعني النسيان أيضا يكون شبهة كما قال عليه السلام إدراء الحدود بشبهات، فإن وقع في عقوب في شيء يستدعي العقوبة وكان ناسيا فهذا أيضا قالوا تكون شبهة في إسقاط العقوبة. أيضا بعضهم قال إذا مات، إذا رجل استدان مالا قرض أو اشترى وعليه يسدد ونسي المدين هذا الدين نسيه ومات على ذلك، قالوا بعضهم لا يؤاخذ بذلك على أنه نسي مات ناسيا أن عليه دين، مات النسيان يعني لا يؤخذ هو بهذا النسيان أيضا، لأنه أيضا المشقة هنا تجلب التيسير. قال الخامس الجهل، المصنف قال الخامس الجهل، الجهل بالحكم فإنه مسقط للإثم أيضا، فإذا أتى بمفسد للعبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل في الصلاة والصوم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره والجماع في الصوم لم تفسد صلاته ولا صومه، وقد أطال السيوطي في مسائل الإكراه والنسيان والجهل بما يشفي الغليل ويروي العليل أنا مش عارف أشوف كويس، فراجعه فإنه جدير بذلك. هنا الجهل وهو أيضا عدم العلم، وعدم العلم أيضا عارض من عوارض أن المشقة تجلب التأثير، يعني إن جهل المرء حكما وفعل هذا الشيء جاهلا حتى لو كان مقصرا في تعلم هذا الشيء، يعني مثلا حضرتك مثلا إيه واحد مسلم بيصوم رمضان كل عام، فالمفترض عليه أنه هو يعرف كتاب الصيام أو يتعلم كتاب الصيام ونحو ذلك، هو أصلا ما مش عايز أو مكسر، لا ما هذا تفصيل، انه يعني هو ليس وجوبا عليه ان يعرف تفاصيل الصيام تفاصيل، لكن هو يعلم بان الصيام عليه فريضة الصيام، والصيام هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع خلاص، لكن تفاصيل بس لا يعلم ان الابره المغذيه تفطر، لا يعلم انه لو دخل ماء قصير في استنشاق وزاد في الاستنشاق فدخل الماء في الجوف يفطر، هذا لا نقول له هذه تفاصيل فروع، لا نقول له انك ملزم لك تتعلم كل هذا عشان انت عليك الصوم، لا لك تسال فقط يعني او تحتاط وتسال، لكن نقول انا يعني تفرعتنا الان لسه ما دخلناش، لكن عموما هو نعم هو الاصول التي من المعلوم الدين بالضروره، رجل الان يصلي يجب عليه طبعا يعلم كيف الوضوء، يجب يعلم كيف الصلاه لانه مكلف، فلا يعذر هنا الا ان كان اسلم حديثا كما سياتي نبين، ولم لا يجد احد من يعلمه هنا هذا جهل، هذا يعذر، وهذا الذي يقصده الآن بقى اللي هو الجهل، أولا عدم العلم، وعدم العلم بالشيء من عوارض أيضا أو من الأسباب المشقة التي قد تجلب التيسير فيسقط فيه الإثم. ولكن لابد أن نبين هناك فرق طبعا من الجهل البسيط والجهل المركب. أحد يفتكر إيش الفرق بين الجهل البسيط والمركب؟ الجهل البسيط أنه لا يعلم أصلاً، أما الجهل المركب أنه يدعي العلم وهو يقول خطأ أصلاً. الجهل البسيط هو لا يعلم، تسأله مثلاً متى غزوة بدر يقول لا أعلم. الجهل المركب يقول لك غزوة بدر كانت في السنة الرابعة، فهو يعلم خلاف الحقيقة ولا يعلم أنه يعلم خلاف الحقيقة، هذا جهل المركب. فإذا الجهل الآن الذي معنا الآن الجهل اللي هو عدم العلم يسقط الإثم، وأيضا الخطأ المجتهد الذي يجتهد فيخطئ أو يخطأ معذور بالخطأ هذا، لأن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم إذا اجتهد فله أجران فأصابه الأجر، إذا أخطأ فله أجر الاجتهاد. لكن هنا التفريق في مسألة المخطئ، لأن هما قاسوا المخطئ على الجاهل، يعني الذي أخطأ، يعني رجل مثلا تحرى القبلة فأخطأ في تحرى القبلة، لكن تحرى القبلة بان أنه أخطئ ليس عليه شيء، خلاص هو تحرى القبلة، تحرى مثلا دخول الفجر فأمسك، أو تحلى سقوط حاجب الشمس كما حدث في زمان سلم فقالوا سقطت الحاجب فأفطروا ثم ارتفعت الشمس، خطأ يعني هذا خطأ باجتهاد. لكن هؤلاء الخطأ للمجتهد الذي يعفى عنه ما كان أهلا للاجتهاد، ما كان أهل للاجتهاد. أما الذي ليس بأهل للاجتهاد حتى ليس في الشرع فقط، حتى في أمور الدنيا، يعني رجل الآن يشتغل في المقاولات، فرجل عنده أرض فقال له ابني لي طب هو المفترض لما يبني يأتي بإيش؟ يأتي مهندس يرسم رسم ويتابع إشراف. فالرجل قال لك لا، أنا هو بتاع طوب وأسمنت، قال لك أنا هبنيها لك، فبنى ولا يفقه شيء في الهندسة أو لا يعلم، فوقع البناء. هذا يضمن، لأن هذا مجتهد بدون علم، بل هذا يضمن ويأثم كالطبيب. قالوا علماؤنا من تطبب بغير طب فهو ضامن. رجل ادعى الطب وقال لك أنا أعالجك، يفعل كذا وكذا وكذا وكذا ووصف له وصف، الرجل مات أو حزن له عاهة أو شو له شيء، يضمن. أو دخل من اللي هو واخد الطب من تحت السلم وبيعمل زمن، بيكتشف بعد سنوات أنه مش أطباء وبيتعامل، لكن هو ليس بطبيب، لكن بيمتهنها تجارة حتى يريد تعلمها ومعوش شهادة، لكن هو لم يتعلمها أيضا. فهذا مجتهد غير معذور، لأن هذا المجتهد ليس عنده أهلية الاجتهاد، فهذا الذي لا يدخل معنا الآن. طيب، يبقى قلنا الآن الجهل كما قال المؤلف من من من أسباب المشقة تجلب التيسير. ثم أتى ببعض الأمثلة، قال ما أتى بشيء يفسد العبادة جاهلا أو ناسيا هو لا يأثم، بس إذا كانت أفسدت بها العبادة فعليه أن يقضيها. يعني مثلا رجل لا يعلم أسلم جديدا ولا يعلم مثلا بأن إخراج الريح ناقل للوضوء، يظن فقط أن خروج البول والغائط هو الخارج، وصل، فنقول له أنت جاهل بالحكم، ليس عليك إثم، ولكنك أفسدت العبادة لأنك صليت كذا، فعليك أنك تقضي العبادة. أكل ظناً، ولذلك في فرق بين النسيان تكلمنا عنه، أكل ظناً أن الفجر دخل، أنا آسف، شرب ظناً أن الفجر لم يدخل ثم تبين خطأه، لذلك هنا على خلاف فقهي لن ندخل فيه الآن. وهنا قالوا هذا أيضا يكمل ولا يفسد الصوم لأنه مخطئ. وقد هناك أيضا أمثلة أخرى تظهر لك هذه الصورة، منها في المعاملات مثلا رجل جار لرجل، يعني شركاء في الشفعة اللي هي في أماكن، وباع الرجل نصيبه بدون أن يعلم الشريك الأول، فلو جهل الشفيع اللي هو صاحب حق الشفعة بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة. يعني الرجل الآن باع وبعد 6 شهور اكتشف الشفيع الذي له حق أن يشتري إن جاره أو شريكه باع بدون أن يعلمه، لكن علم بعد 6 شهور أو سنة. إن أثبت أنه كان جاهلا لم يكن يعلم، كان مسافر بس والمكان هذا لم يذهب إليه، فأثبت بأنه كان جاهل بحقيقة البيع، فلو بعد فترة هذا الجهل يجعل بالبيع يعذر في تأخير طلب الشفعة، لأن الصحيح بأنك ما دمت علمت بالبيع وتأخرت في طلب الشفعة تسقط، لكن إن تأخرت بجهلك بأنه قد باع فهذا الجهل يكون سببا للتيسير لك، لأن ولك أن تطلب الشفعة. الآن أنت الآن لك حق الشفعة مثلا، أنت على من نقول الآن على تفصيل، أنت الآن مثلا جار لواحد في أرض، أنتوا الاثنين أرض أرضكم ملازمة لبعض، شركاء في الأرض مثلا، وجاء شريكك هذا راح باع نصيبه وأنت لا تعلم أنه باع نصيبه، باع لأحد، فأنت لك حق الشفعة إن كانت طبعا المسألة على المشاع أو هو شريك لك، لأنك أنت التي ستتضرر بلو جار جديد دخل، شريك جديد دخل غيره أنت تعلمه هو وهو شريكك، فلو هو أدخل غيره فأنت ممكن تتضرر، فالشرع جعل لك حق الشفعة. إيش تقول له؟ أنا أشتري نصيبك بحيث ما تدخل علي أحد غريب خلاص. طيب إن لم يعلم متى هذا يسقط الحق؟ إن علمت بأنه قد باع ولم تطالب بحق الشفعة، فلا تأتي بعد أن تكون علمت بما حتى بعدهم قالوا 3 أيام وبعدهم قال شهر حسب الخلاف في الفروع الفقهية ليس محلها، لكن المهم علمت ولم تطالب سقط حق الشفعة. لكن لو جيت بعد 6 شهور من بيع وأنت لا تعلم، كنت مسافر لا تذهب لهذا المكان أصالة، فعلمت قدرا بأن رجل بيع نصيبه، هذا الجهل بالبيع لا يسقط حقك، هذا الجهل لا يسقط حقك في التأخير. جيت بعد 6 شهور لا أنا هاخد البيع، أنت هتفسخ البيع وتدفع للجارك أو شريكك نصيبه بالثمن السوق اللي كان باع بيه، لا تفسخ البيع ولك حقك، الشريك الجديد هذا برا الموضوع، ترجع للقديم تدفع له تاخد حقه هو يرجع له ماله، تفسخ البيع، البيع أنت الآن هذا مفسوخ وتشتري أنت، لك الحق بذلك. هذا الجهل أنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الجهل بالمسألة هذا حق لك. أيضا واحد موكل واحد، يعني الآن الأستاذ أيمن موكلك بما أنه هو بيجينا متأخر كل أسبوع الوقتي، فلازم ربنا يسر أمرك يا رب، وكلك في البيع والشراء ثم وجد منك تقصير فعزلك، لكن أنت لم تعلم بهذا العزل أو لغى التوكيل، راح للشرع قال لغى التوكيل وأنت استمريت شغال بتبيع له وتشتري له بالمال بتاعه وهو موكلك أصالة، فجهلك أنت كوكيل بالعزل، أو مثلا لو قاضي حجر على أحد ولم يعلم أنه محجور عليه وتصرف في المال قبل أن يعلم أنه محجور عليه، هذا التصرف صحيح، لا أحد يأتي عليك يقول لك أنت عزلتك، طب أنت لم تكن تعلم بالعزل، تصرفاتك التي فعلتها كوكيل عنه تصح لأنك جهلت بالعزل، لكن لو علمت بالعزل ثم تصرفت بعد ذلك فأنت لن تضمن هذه التصرفات، فهنا أصبح جهل الوكيل بالعزل هذا يجعل تصرفه صحيح لا يضمن فيه شيء ولا يسأل عنه. منها أيضا يتيم له أموال، لو أقر شفنا عادي تمشي، احنا بنتكلم الآن في جهله بالعزل خلاص، لو أقر الآن يتيم وله أموال، قصدي لو صاحب المال أصلا أقر الوكيل فيما فعل، خلاص ما احنا بنتكلم لو ما أقروش وقال له أنا عزلتك أنت زي بعت واشتريت، قال له أنا ما أعلم بالعزل، ما وصلني ورقة بالعزل ولا أنت أخبرتني ولا شيء، تصرفي صحيح البيع عشان ولا تضرب لي بشيء، مش تقول أنت وديت المال اللي اشتريت بيه السيارة، لا لم جهلي بالعزل يعني الآن يجعل تصرفي صحيحا ليس فيه شيء. أيضا كذلك جهل المرء الذي حجر عليه من القاضي ولم يعلم بالحج فتصرف في المال فتصرفه صحيح لأنه جاهل بالمسألة ولا يعلم أنه قد سبب الحج. أيضا لو باع الوصي على مال اليتيم، باع وكان في هذا الشيء اللي باعه من مال اليتيم فيه غبن فاحش، يعني باع مثلا ليه شقة أو ليه أملاك فباعها له الوصي بثمن رخيص جدا أو خد ماله واشترى به شيء فيه غبن فاحش، فجاء اليتيم بعد ذلك وقال أثبت هذا الغبن الفاحش وأن فيه إساءة في استخدام المال، تقبل دعواه وقال لم أكن أعلم، أنا لم أعلم أنه اشترى لي هذا الشيء ولم أكن أعلم أنه أستخدم مالي في كذا، جهله بهذه التصرفات يقبل فيها الدعوة التي هو يدعوها. طيب هذه مسألة مهمة جدا، المثال اللي جاي أيضا يحدث كثير، الجهل ما هذا هو جاهلا، فأصبح المشقة تجلب التيسير، تيسير جاءه لأنه لا ينفذ بيعه فلا يروح عليه ماله، الوكيل لا يضمن لأنه هو لا يعلم، جاهل كل هذه الأشياء. أيضا رجل يعني خير، صاحب خير يعني ومات وقد أوصى، فجاءوا للورثة قالوا أبوكم أوصى بوصية لمحمد، ومحمد مش من الأقارب يعني مش من حق الإرث، فالورثة قالوا يعني أبناءه قالوا أبونا وأوصى يعني بر به نقبل، قالوا قبلنا الوصية، فتحوا الوصية وجدوا أن الأب أوصى له ب2 مليون جنيه في الثلث، لكن وجدوا الوصية كبيرة يعني ما كانوا يتصورون الوصية يعني إيش هيوصيله بمبلغ، فهنا قال علماؤنا قالوا لا نقبل الوصية لو كانت زيادة عن يعني كثير عن الثلث أو شيء. قالوا هنا لا نجيز الوصية. هو الأول كانت أكثر من الثلث، طبعا هو أقل من الثلث ليس لهم حق، لأنه هو حق يوصي. إحنا كلامنا كله عشان نقرب لكم المسألة إن الوصية أكثر. هم الأول قالوا له أوصى، قالوا له إحنا يوصي، إحنا أجازنا وصيته، ده أبونا ويوصي بحقه، كل ده هم فاهمين. لكن وجدوا الوصية أزيد من الثلث 2 3 4 5 مليون، فهم قالوا لنا لا تصح الإجازة. لو رجعوا قالوا لم نكن نعلم بأن الوصية أزيد من الثلث وتتوقف على إجازتنا، إحنا نرجع لأننا نجهل، لم نكن نعلم بأن ما هي قدر الوصية هذه، فيقبل كلامهم لجهلهم بمقدار الوصية. لكن لو قيل لهم الوصية بكذا وأنتم تجيزون فأجازوا، لا يرجع لهم مرة أخرى. هنا أصبح الجهل بالوصية لهم في أنه يرجعوا. بس شفنا لو هي أزيد من الثلث سواء هم وافقوا أم لم يوافقوا، ليس من حق الموصى له أن يأخذ أكثر من الثلث. لا، لو وافقوا خلاص، لو الورثة وافقوا إسقاط حق. ما هم ليش السؤال؟ أيوة، لا إسقاط حق، هم الورثة حقهم، أسقطوا حقهم لهذا الموصى لهم، فلا إشكال، ما في حرج لو أسقطوا الحق. لذلك احنا نتكلم عن الإجازة. طيب مثال آخر، خلينا يعني نحاول نأتي بالأمثلة، احنا بنطيل بس لعل هذه يكون فيها استفادة إن شاء الله. يعني أيضا محمد عليه دين لأحمد 10,000 جنيه، فذهب لعلي صاحبه قال أنت ترى دائما أحمد في صلاة الجمعة بيصلي معك؟ قالوا نعم. قال خذ هذه 10,000، لما تقابله الجمعة القادمة في الصلاة قل له هذا ديني. فأخذ هذا الوكيل علي من المال اللي يسدده له. قابل محمد أحمد يوم الثلاثاء في السوق، كيف حالك، إيش أخبارك، وهكذا يعني حكى له. فرق قلب محمد الذي له الدين على أحمد، قال له وهبتك الدين. يعني ايه وهبتك الدين؟ يعني خلاص. فجاء علي يوم الجمعة صلى ووجد محمد أعطاه المال، ما كان أحمد رجع قال له شيء، أعطاه المال. فهنا قضى الوكيل دين من؟ محمد، أو سوى اعتبره محمد، مع أن أحمد قد وهب له الدين. هذا لا يضمن، إذا جاء محمد قال الحمد لله المال رجع لي، ده سبحان الله يبدو أنه معاه مال، الرجل ما عنده إشكال وراح واخد الدين. فلو رجع بقى محمد يقول لعلي أنت إيش اللي أنت فعلته، أعطيت مالي للرجل وقد وهبني، فأنا أضمنك هذا المال أنه لا يريد أن يعود فيه، علي لا يضمن، لأنه يجهل بأنه قد أسقط الرجل عليه ولم يرجع عليه. فهذا هذا الجهل بهذه المسألة لا يضمنه التصرف هذا. يتصرفوا بقى مع بعض الشيخ، عشان احنا دي موضوع فقهي تاني. انا بس عايز اجمل، انا فاهم هو انا طبعا لو عايد في الهبة او غير ذلك، بس انا اريد اخد المسألة دي عشان ما انا يعني ننجز فيها. نعم. طيب مسألة ايضا مهمة، هذه كلها يعني بتقابلها او سواء مثل القواعد ان احنا نحاول نستحضر التطبيق فيها. يعني رجل الان ذهب ليشتري سيارة، فاطلع على السيارة لكن وجد شيء في السيارة، هو وجد وراءه، هو يجهل ان هذا عيب، يعني ما يعلم ان هذا اسمه عيب في السياره، يعني فقد شيء موجود في السياره، حاجه شيء في الصوت في السياره مثلا معين سمعه او شيء، واشتراه على هذا، اشتراه ويعلم هذا ولا يظنه عيبا، وهذه مهمه، يجهل انه عيبا. فلما رجع لاصدقائه واصحاب اهل الصنعه او اهل وراءه السياره، ايش اشتريت، اشتريت السياره، فحصوا قالوا هذا عيب، هذا عيب، وهذا ما وهذا ينقص من قيمة السيارة وهذا عيب. المشتري وقت ما اشترى رأى ذلك لكن لم يكن يعلم أنه عيبا، فقالوا إذن جهله بأن هذا عيبا لا يسقط حقه، فيرجع عليه بالرد بالعيب، لأنه لم يكن مع أنه رآه، لكن جهله بأن هذا يعد عيبا في هذه السلعة، فهذا لا يسقط حقه بأن يرجع عليه بالرد أو يعني بالتضمين الشيء هذا أنه معيب. طيب كل هذا من صور الجهل. أيضا مرأة، هذا مثال آخر، يعني مرأة اختلعت من زوجها، يعني خلاص ضقت زرعا به، فقالت أخلعه، قالت اختلع منه، وبعد أن اختلعت منه ودفعت له المال، هو طبعا قبلا كانت مطلقة طلقتين، فهي بعد ما اختلعت علمت أنه قد طلق الثالثة قبل الخلع. الصوت ده عند مين؟ علمت، فهمتم؟ أنها إيش؟ الصوت يا نقول علمت بعد أن اختلعت ودفعت له أنها قد طلقها ثلاثا، فرجعت عليه، رجعت على القاضي، قالت لقد طلقت ثلاثا قبل أن أخلعه، فلي المال الذي دفعته. يقبل القاضي إن أثبتت ذلك، لأن هذا كان جهلا منها بأنها طلقت ثلاثة، وهذا أمر خاص بالرجال ليس خاص بالنساء، يمكن أن يطلقها وهي لا تعلم، فيقبل منها الجهل بأنها قد طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثة، ويرد لها مال الخلع. والسبب أنها قالت تجهل، فلما رفعت القضية للخلع لم تكن تعلم أنها قد طلقت ثلاثة. طيب، من أقوى طبعا الأمثلة نذكرها من أسلم في دار الحرب ولم يكن يعلم بأحكام الشريعة أو أحكام الإسلام، فهذا كله يعد جهلا، تناول محرمات. يعني رجل أسلم في دار حرب، كان في حرب وقتال ومن الله عليه بالإسلام والهداية، ولا يوجد أحد يعلمه، فشرب خمرا، أكل خنزيرا، فعل أشياء محروم، هذا معذور أيضا لجهله بأحكام الشرع. نكتفي بهذه الأمثلة. طيب، نكتفي بهذه الأمثلة. العسر. السبب السادس وهو العسر. قال المصنف رحمة الله عليه: العسر أي عسر تجنب الشيء وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامير والبراغيث والقيح والصديد وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله، ودرق الطير إذا عم في المساجد واللطاف والمطاف، إذا عم في المساجد والمطاف، مقصود مطاف البيت، ومنه العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس ولا نفس له سائلة وريق النائم. هذا الضابط كله ينزل على العسر. العسر وعموم البلوى يعني إيش؟ الذي يعسر أن يتجنبه المرء، ومما عمت به البلوى. عسر، العسر اللي هو يعني أن يعسر عليك تجنب الشيء، يصعب عليك أنك تحترز من هذا الشيء. ولو تذكروا في يعني كنا نقول دائما الماء الذي ينزله الطحلب، الماء الذي يأتي فيه الطين، الماء الذي يقع في ورق الشجر، هذا كله طاهر أو طهور، على أنه يصعب الاحتراز منه، يعسر الاحتراز منه. فهذا العارض أو هذا السبب من المشقة تجلب التيسير. جاء الشرع لما وجد المشقة في أنك أنت تحترز من هذا أو يعسر عليك أنك تتجنب هذا، فجاء التيسير. منه ما قال المصنف الآن وهو الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. طبعا كان قديما الماء قليل، فكان العرب كانوا يستجمرون أكثر ممن يستخدمون الماء، فالجمر كما أنتم تعلمون أو الاستجمار آسف يزيل العين ويبقى الأثر، فهذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه. فأنت لما تصلي بهذا الأثر الذي معفو عنه، هذا من المشقة تجلب التأثير، لأنك بعدم وجود الماء يصعب عليك بالاستجمار أن تزيل الأثر، لكن تزيل العين نعم بقدر ما استطعت، وتحاول أنك تستجمع إلا أن تزيل، لكن هذه من النجاسة المعفو عنها. أيضا دم القروح، الدم الذي في القروح هذا الذي يصعب أن يزال أيضا، هذا على طبعا من يقول بإيش؟ إيش؟ لا طل الوضوء. إيش اصحب عنا بقى على من يقول بإيش؟ قلت دم القروح. على من يقول بإيش؟ قال دم القروح من المشقة تجلب التيسير، معفو عنه. معفو عنه ليش؟ طب الغرفة لو سمحت، أنا مش عارف بنعمل فيكم ايه بصراحة. بنجاساته نعم، لمن يقول بنجاساته جزاك الله خير، من يقول بنجاسة الدم فيعتبر هذا من المعفو عنه. وطبعا هذا في المذهب عندنا، الشافعية يقولون بنجاسة الدم والجمهور لذلك طبعا، لكن لمن يرى نجاسة الدم فهذا المثال لا إشكال فيه عنده. مستحضرين معايا؟ لا القرح يعني مفيش مشكله، دم القروح، الدم هذا، لان الدم لو نجس فهيعفو عنه، كانه نجاسه معفو عنها ايضا. بالضبط. الدمامين هذا ايضا التي فيها ايضا نفس المساله، لو يسير يعني الجمهور الشفاعه على ان الدم لو يسير يعني مثلا نجس الثياب لا يستطيع ان يصلي، ان لم يحترز منه لا يستطع، كل ما يربطه يسير ايش هيفعل كده بالنسبه للوضوء برضه. ما هو جرح في القدم مثلا ان كان يستطيع ان تربطه ويمسك فلا بد، لكن لو يسيل رجع عنده كما يقال التجلط السيوله عنده عاليه ويسيل، ايش هيفعل اذا كان يسيلا يعني ولا يستطيع؟ مثله مثل المستحاضه، ما بتخرج دم والدم يبقى يسيل، لكن تتحفظ وتتوضا وتصلي مع وجود الدم. سلس البول ما هو مثله ايضا. قال والبراغيث، على ان البراغيث ايضا فيها ما من الدم. القيح والصديد بالنجاسه ايضا. طين الشوارع على الاختلاط فيه واثر نجاسه عصر زواله او عسر زواله، هذه من الاستجمار، اثر النجاسه اللي هو الموجوده بعد الاستجمار يعصر الزوال. ذرق الطيور، طبعا الطيور الان موجوده، كان طبعا زمان المساجد مكشوفه والمطاف حتى وجد، يعني انتم ما ادركتم يعني انا طفنا وكانت الحمام موجود جوه الحرم، وكنا في المسجد النبوي كان الطيور موجوده جوه الحته الواسعه الان الموجوده دي اللي عاملين فيها السقف اللي بيفتح ويقفلك، كانت قديما الطيور معك جلسه معك يعني موجوده. فزرق الطيور كان في وسط المسجد في وسط المطاف موجود ايضا، كان موجوده هذا من المعفو عنه. طبعا هذا خلاف بقى، ما احنا المذهب عندنا هيقول ذلك. ليش بقى؟ احسنت، لانه هذا عندنا عموم نجاسه ماكول وغير ماكول بخلاف الحنابله، فلذلك هو يرى هذا انه كله من المعفو عنه. جزاك الله خير، هذه جيده لفت عشان تفرقوا بين المذهب وغير المذهب، ان اردتم لمن يعني يتابع المذهب ان المذهب عندنا كله ابوال وال كل هذا ماكول وغير ماكول نجس عندنا، لذلك هذا ايضا من المعفو عنه. لذلك قالوا ليش يعني يصعب زرق الطيور انك انت تحترز منه؟ كيف ستحترز منه لا في المسجد ولا في الطواف؟ فيعفى عنه. ومنه العفو مما لا يدركه الطرف، يعني الان انت ما تشوف النجاسه التي لا تراها بطرف عينك صغيره جدا التي لا تراها، هذه معفو عنها، هذا للعسر ايضا، كيف ستراها وكيف تزيلها؟ قال والانفس وما لا نفس له سائله، اللي هو زي مثل الذباب، على قياسا على الذباب، لان حديث الذبابه لما مثلا قال يغمسها وهي ستموت ومع ذلك لو كانت نجسه ايش بالضبط لتنجس الطعام، ولا يجوز ان تاكل النجس. فقالوا ما لا نفس له سائله يقاس على الذباب، طبعا هنا يقاس على الذباب على انه من المعفو عنه. ريق النائم، حقيقه انا ما يحضرني ريق النقب المقصود بايش، هل هو يقصد على ان ريق النائم ممكن الذي يخرج من المعده من اسفل فيرى يظن فيه النجاسه فانه يخرج، ام يقصد به ريق النائم الذي يخرج وهو نائم وهو صائم فيبلعه مره اخرى فهذا من المعفو عنه؟ لكن الظاهر والله اعلم الحقيقه ما يظهر لي مقصود بالريق النائم بانه ان خرج من المعده فكانه مثل القيء، على انه يرى بان لو خرج من اسفل فيه حكم شيء نجس، هذا الذي يعني يمكن ان يحمل عليه، لكن يمكن لمن وجد فيها كلاما ان يخبرنا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كنا في السبب السادس للمشقة تجلب التيسير وهو العسر، وكما قال المصنف وعموم البلوى، وقرأنا ما قاله من أحكام تفيد العسر حتى ما نطيل مرة أخرى. ممكن نزيد عليها، بعض أهل العلم قالوا بأن مثلا في المعاملات بيع السلم وبيع والمزارعة والمساقاة والإيجار أيضا، هذه كلها من باب التيسير، يعني حاجة الناس من باب العسر وعموم البلوى، لأن احتاج الناس لذلك، احتاجوا للإيجار والمزارعة والمساقاة، وهي فيها ما فيها من كما البعض يقول يعني خلاف القواعد خلاف الأصول، لأن فيها اتفاق على منفعة غير مقصودة غير معلومة. فمثلا الإيجار تؤجر شقة، مثلا الإيجار أنت بتؤجر الشقة للانتفاع بالسكنة، فأنت اتفقت على أن المنفعة مش موجودة، أنت أن تنشئها بعد الاتفاق، وكذلك في السلم شيء مش موجود. فقالوا هذا كله من باب العسر وعموم البلوى أيضا يدخل في ذلك. من ذلك أيضا إباحة النظر للطبيب وللشاهد وللبائع وللخاطب للأجنبية، فهذا أيضا من العسر، إن تجد الطبيب مثلا يريد أن يعالج فلابد ينظر للموضع كما سيأتي معنا، هذا من العسر وعموم البلوى، كذلك الشاهد إذا أراد أن يشهد على شيء لابد أن يكون المرأة الأجنبية هذه حتى يشهد، يقول رأيت نعم هذه. لذلك البائع جوز له وهو يبيع أنه ينظر للمرأة التي تشتري منه فقط، لأن لو حدث نزاع وجيء عند القاضي فيقول نعم أنا بعت لهذه أم لم أبيع لهذه، هذه لا أعلمها لم تشتري مني، فكيف ذلك فقط إن علمها هي. فهنا قالوا هنا يعني إيش هذا كله من العسر وعموم البلوى التي قد أبيح له ذلك. فنقول هذا يعني يضاف إلى ما قاله المصنف. ندخل شيخ السبب السابع، قال النقص ضد الكمال، فإنه نوع من المشقة، فإنه نوع من المشقة، إذ النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف كعدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية، نعم، وتحمل العقل، وسنبين هذه اللي هي العاقلة في الدية، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار ككونه على النصف من الحر من الحر في الحدود والعدة. هذا سبب آخر من أسباب التخفيف، لعله هذا السبب السابع، وهو النقص، والنقص كما قال ضد الكمال، والنقص هو نوع أيضا من المشقة يعني، فلذلك جاء لها التخفيف كما قال النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف على من وجد النقص عنده، وهذا من عدل الله عز وجل كعدم تكليف الصبي. الصبي نقص المقصود به ذما له، ولكن الصبي والمجنون هو ليس بكامل الأهلية كما قال، العقل عنده ليس مكتمل سواء المجنون أو الصبي، لذلك جاء وهذا النقص الذي عنده لم يجعله مثل الحر الرجل، فكان له التخفيف بسبب هذا النقص، فلا يكلف الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، فرفع من عليه التكاليف ويسر عليه بسبب هذا النقص. كذلك النساء، النساء بسبب النقص اللي موجود عندهم سواء مثلا في كما جاء الشرع في الشهادة أن شهادة المرأتين شهادة برجل، وأيضا مسألة الحيض فرفع عنها الصلاة، كذلك بسبب كونها امرأة فهي في هناك نقص في الكمال عن الرجل، وفي فرفع من عليها بعض التكاليف كالجهاد، المرأة لا تجاهد، جهادها الحج أو جهادها يعني بيتها، رفع عنها أيضا الجماعات، هي ليس لها تصلي الجماعة ولا الجمعة، هذا رفع من التكليف أيضا كما قال المصنف. الجزية، الجزية لا تدفع عن النساء، تدفع عن الرجال فقط، ولا يدفع عن الصبيان، يدفع عن الرجال فقط. العاقلة لا تدخل في العاقلة، الرجل الآن إذا قتل خطأ، قتل الخطأ، الدية على العاقلة ليست على القاتل. العاقلة هم العصبة من الذكور للرجل، العصبة من الذكور للرجل للذي قتل، فخرجت النساء. طب قالوا لأن الرجل النساء أصالة في الأصل يعني هي ليس لها مال ولا كسب غالبا يعني ولا تسعى، فلا تكلف في شيء لا تستطيع، لكن الرجل بيكسب ويسعى وعنده أمواله، وهذا لا يمنع من المرأة كل مال، لكن هي ليست حر يعني ليست ميسر عليها الكسب والعمل كالرجل، فجاءت رفع عن هذا التكليف أو هذه المشقة بسبب النقص أيضا الموجود فيها. ومع ذلك أعطي لها غير الرجل كلبس الحرير كحلي الذهب، لأن هذا أيضا يعني فهنا يناسب هذا الحل. أيضا قالوا العبد، العبد أيضا كونه عنده نقص وليس كالحر لأنه مملوك فليس له الحرية، هذا تحت النقص، يسمى النقص، النقص كان سببا من أسباب التيسير، النقص ضد كان سببا من أسباب كان نوع من المشقة فخفف عنه سبب ذلك. فالنقص في المصبي في المجنون في النساء، العبد هو أنقص من الحر، فلذلك رفعت بعض التكاليف جاء تيسيرا عليهم على الأحرار، منها النصف في الحدود والأمة طبعا النصف في الحدود عليها النصف وعليه النصف أيضا. حتى العدة على على الجارية أو الأمة عليها النصف أيضا. رفع عنه الجماعات أو صلاة المسجد أو صلاة الجمعة نعم أيضا. فهذا كله كان سببا سابعا بأن النقص كان سببا للتيسير. هذه الأسباب السبع التي ذكرها المصنف سببا من أسباب نوع من أنواع المشقة التي تجلب تجلب التيسير. لمن معه المتن ينتبه لأن ما سيأتي ليس من السبب السابع. الذي معه المتن ويقرأ معنا بعد أن وقف المصنف عن وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدة، ثم قال ومن التخفيف جواز كثير من العقود، هذه ليست تبع هذا السبب. إلى هنا ينتهي السبب السابع النقص، إلى هنا ينتهي. ثم المصنف سيأتي بأنواع أخرى وهي يعني الصحيح أنها كانت تضم إلى العسر وعموم البلوى كما سيأتي معنا. يعني من أول قوله ومن التخفيف جواز كثير من العقود، هذه ليست تبع، لأن في الطبعات التي معي والتي موجودة هو جاءت بعد كلام النوع السابع، فالبعض يظن أن هذه من النوع السابع النقص، هذه ليست من النقص، إنه قال ومن التخفيف. من التخفيف يعني خفف هذه الأحكام بسبب، هي غالبا لو نظرنا إليها ستجد بسبب العسر وعموم البلوى كما سيأتي معنا الآن. لكن المهم الذي أريد أن أنبه عليه لمن يقرأ معنا أن هذه ليست في السبب الخاص بالنقص. قال ومن التخفيف، نأخذ هذه ونختم عند الفوائد إن شاء الله. ومن التخفيف جواز كثير من العقود، يعني جاء الشرع بالتخفيف والتيسير بسبب على بعض الأمور سنبينها الآن. هذه كلها من باب القاعدة بأن المشقة تجلب التيسير. طب إيش ضابطها؟ هتجد ضابطها غالبا هذا التخفيف بسبب العسر وعموم البلوى، عسر على عدم استطاعة تجنب هذه المشقة وعموم البلوى التي احتاج إليها الناس وعمت به البلوى لابد الناس يحتاج إليها، فجاء الشرع بالتيسير في ذلك. منها قال كثير من العقود لأن لزومها يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها. يعني إيش هنا؟ كثير من العقود يحتاج إليها الناس، فعدم إباحتها هيكون سبب لعدم التعاطي. فلذلك الشراكة، المضاربة، الوكالة، الناس يحتاجون إلى ذلك، فجاء الشرع بإباحة ذلك لأن عموم البلوى وحاجة الناس، فأبيح الشراكات والمضاربات والوكالات لحاجة الناس لذلك. لأن لو لم يباح ذلك كان الناس لن يتعاملوا، لن يوكلوا بعضهم بعضا، فتقف يقف المعاملات، لن يحدث شراكات ومضاربات، فتجد كل واحد عنده مال لا يستطيع أن يفعل فيه شيء. فحاجة الناس لذلك جاء الشرع بالتخفيف عن ذلك والسماح بذلك. قال ومنها إباحة النظر عند الخطبة وعند التعليم وعند الإشهاد وعند المعاملة. هذه عند المعامل، عند التعامل يعني. هذه نبين أنه أباح الأصل بأن النظر إلى المخطوبة، النظر الأسف للأجنبية لا يصح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم أيضا. فهنا الأصل بأن المرء يغض بصره عن الأجنبية، لكن أبيحة للحاجة، أبيحة للحاجة للعسر وعموم البلوى. فأنت الآن تحتاج إلى أن تخطب امرأة، كيف ستخطبها بدون أن تنظر إليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر، ارجع أن نظرت إليها. لما الصحابي جاء قال قطوة امرأة من الأنصار، فقال ارجع فانظر إليها فإن في عدود الأنصار حور أو شيء. فهنا دل ذلك على إباحة النظر للمخطوبة وهي أجنبية، لكن لأنه يريد الزواج منها، فأصبح هذا مشقة دجل بالتيسير. يشق على الناس يحصل أنك تزوج امرأة بدون أن تراه، كيف يؤدم بينكما كما قال عليه السلام لعله يؤدم بينكما. يعني بالنظر هذا تجد أن الإنسان يستريح ويتستريح إليه فيجد إجاب وقبول. قال أيضا قالوا عند التعليم، وهذه طبعا عند التعليم يعني يبدو أنه عشان طبعا هذه تفتح لنا باب، خلينا نقول يقصد به عند التعليم لمن احتاج عند التعليم أن ينظر ليعلم يعلم. يعني لا تنطع في هذه المسائل، هذه مسائل فقهية وشرعية منضبطة، هذه أصلا استثناءات ورخص عن الأصل. لكن لو احتاج أنه عشان يعلم شيء أن ينظر، طرد هو بيعلم شيء معين ويحتاج أنه ينظر حتى يقول افعلي كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا وكذا، هذا للتعليم ولابد لو لا سبيل لغير ذلك، نقول هنا أصبحت هذه مشقة تجلب التيسير. أيضا الإشهاد حتى يشهد على أنه رأى هذه المرأة أو أنه فعل لابد أن ينظر، هيقول لا انظر إليها رأيتها ولا ما رأيتها. مش لازم تقول، احنا بنتكلمش في مسألة الكشف الوجه دلوقتي، بنتكلم في براءة عادي بالوجه، الموضوع عشان ما نروح للبخ ومسألة النقاب وغيره. لا، هو سيقول له القاضي انظر إليها، هل هذه المرأة التي دخلت عليك وبعت لها، هل هذه المرأة التي طببتك، هذه المرأة التي فعلت كذا وكذا، فيقول فلابد أن ينظر إليها حتى يشهد شهادة هذه المرأة أم لا. فهنا أبيح خفف عن ذلك. عند المعاملة كما قلنا في السوق، أهل السوق له أن ينظر ليعرف من يتعامل معه، بحيث لو رجعت له مرة أخرى ترد له السلعة أو تقول له فيها عيب أو أريد أن أغيرها، يعلم هذه المرأة التي اشترت منه أم لا، فهنا له أن ينظر عند ذلك. قال وإباحة نكاح أربع نساء تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن. أيوة الله يهديكم أنتم. هو ما فيش فتخ خلاص، أنتوا عايزين تتزوجوا خلاص. هو الرجل يعني تيسير على النساء إزاي؟ تيسيرا على النساء، نعم تيسيرا على النساء. لا أنت ما، لا لا ما فهمت، تيسيرا على النساء عشان كثرة النساء، تيسيرا على النساء ده المقصود، على عموم النساء، أن النساء كثر الآن، الرجل قدامه خمسة ولا ست، فتيسيرا على النساء، هذا للنساء لحاجة النساء للرجال. لو المسألة كما عند الشرائع الأخرى الرجل له امرأة واحدة، لهذا لشق على النساء مش الرجال. الناس طبعا من النساء المسألة كلها رجل متهم دائما، لكن الآن هو لو يعدلنا يعلمنا بأن هذا الحكم أصالة منفعة متبادلة، منفعة للرجل لا شك في ذلك، وأيضا منفعة للنساء، عموم النساء هو الأصل الآن، هو بس الأخ المسلم أخو المسلم هكذا نقرأه ولا نسمعه، والأخت أخت المسلمة فقط، لكن تيجي عند زوجها تبقى الأخت عدوة الأخت المسلمة، ما فيش فيها شيء. فنعم هو الرجل يقول كلاما صائبا صحيحا، المسألة تيسيرا على الرجال وتيسيرا على النساء. تيسيرا على الرجال لأنه يعف نفسه إن أراد أباح الله عز وجل الزواج بأربعة، وتيسيرا على النساء ايضا عموما لكثره النساء، هو نفسه قال وعلى النساء ايضا لكثرتهن. فالان انت الان هذا ممن عمت به البلوى، الان هي موجوده عمت به ام لم تعم به البلوى، الان نسب النساء للرجال كثر الان، فلا شك بان الرجل ان عف النساء لاستقام المجتمع وقلت المعاصي وقلت الذنوب وارتاح كثير من الناس، فهذه سنه، لكنها طبعا ستدخلنا في ابواب الان ليس محلها. قال ومنها مشروعية الطلاق لما في البقاء على زوجية من المشقة عند التنافر، هذا أيضا تيسير من الشارع، لما جاء حدث الزواج ووجد أنه ليس هناك قبول، ليس هناك توافق، ليس هناك يعني إمكانية في العيش، فجاء الشرع الحكيم بخلاف الشرائع الأخرى التي عند الشرائع الأخرى الآن أباح الطلاق، فهذا الطلاق أيضا جاء تخفيفا كما قال المؤلف، تخفيفا من العقوبه، من التخفيف على المسلمين والمسلمات، أبيح الطلاق يعني لم خلاص لا يعني الزواج لن يستطيع أن يدوم، فأبيح بالشرع أن ينفصل، كما بل أبيح الخلع لذلك أيضا، حتى وإن تعنت الرجل، لأن الأصل القوامة للرجل، فإن تعنت الرجل في الطلاق أباح الله عز وجل للمرأة، وهذا إكراما للمرأة ليس بعده إكرام، والله في الشرع عندنا النساء مكرمات ما بعده إكرام، مش هؤلاء اللي تنطعون ليل نهار ويقولون الإسلام والمرأة وش المرأة، هم ما يعلمون شيء أصلا عن دين الله عز وجل، لكن المرأة كرمت في الإسلام ما كرمت في أي شرائع أخرى، تجد أن حتى لو الرجل الذي جار عليها وظلمها ولم يرد أن يطلقها أباح لها الشرع مخرج في الخلع أن تختلع منه إن كان هناك سبب أن يقضي لها القاضي بذلك. أيضا قال ومنه مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين، يعني من ظهر من امرأته فإن لم يستطع أن عنده الكفارة طبعا تحرير رقبة، إن لم يستطع الآن صوم شهرين متتابعين لم يستطع إطعام 60 مسكينا، هذا من باب التيسير لعدم الاستطاعة، كما الرجل الذي جامع في نهار رمضان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشد في لحم وجهه أو يقول هلكت، فقال ما أهلكك، فالرجل لم يكن عنده طبعا رقبة، وأيضا قال ما أستطيع ما أتى بي إلا الصوم فكيف أصوم 60 يوم، فأرشده إلى الإطعام وما كان عنده مال للإطعام، كل هذا تيسير تخفيف من الشارع من على بسبب المشقة التي تصيب المرأة. قال ومشروعية التخيير بين القصاص والدية، وهذه أيضا تيسيرا هذه الأمة لم تكن في الأمة السابقة، لأن من قتل فولي الدم ولي المقتول له أن يطالب بالقصاص وله بالدية، خير لأنه هو صاحب المال ومن قتل فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسف القتل، فقال له سلطان الآن له هو الملك في ذلك، إن يقبل يطالب بالقصاص أو يقبل الدية، هذا التخيير أيضا من المشقة التي تجلب التيسير. وهذه طبعا جاءت اصلها يعني كمان من السنه في حديث من الربيع لما شقت الربيع اخت انس بن النضر رضي الله عنه جميعا, لما الربيع كسرت رباعيه احدى النساء فجاءوا يقتصوا منها, فجاء انس بن النضر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله, قال القصاص يا انس, قال لا والله, قال القصاص يا انس, النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب, قال اتكسر ثنيه الربيع عليه السلام, لا والله. فنزل بعد ذلك التخير في الدية أو غير ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك أناس من لم أقسموا على الله لأبرهم. وهذا كان إن هو ما يقصد يعترض على الشرع, لكن يريد أن يقول إن الله عز وجل سينصره ويبين له ويخفف ذلك, فجاء التخفيف من الله عز وجل. قال أيضا هذا كله تخفيف, تيسير للتخفيف على الأمة. أيضا قال مشروعية الكتابة ليتخلص السيد من الرق, لا بالعكس, المفروض يتخلص مشروعية الكتابة هذه أصلاً إن العزي عنده, نعم مفترض هذه في تصحيح ولا إيش, مشروعية الكتابة ليتخلص, لا أو ممكن يقصد تخلص السيد نفسه, يعني على أن الرق إن أراد أن يكاتب سيده يعمل عنده على مال ويعطيه إياه يكاتبه, ثم بعد أن يؤدي حقه ويكون حراً. هذه أيضاً تخفيف وتيسير من الشرع. قد جاءت في الآيات وإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم, وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه حال الحياة, وهو أيضا هذه أيضا تخفيف. المرء قد يعني يجد نفسه يحتاج بأنه يعني يعطي أمواله لأحد يعني ويتصدق, فمشرعه الوصيه معناها تنفذ بعد الموت, لكن له ان يوصي بها قبل موته لتكون له اجر ويعني وحسنات من بعد الموت تكون في ميزانه, ولعله يستدرك بها كما قال المصنف, اراد ان يعني لم يتصدق في دنياه كثير فاراد ان يتصدق بعد الموت, فاصبحت هذه شريعه الوصيه وفي حدود طبعا الثلث كما يعني في الفقه موجود, بانه هذا كله من باب التخفيف ايضا الذي جاء به الشرع. ثم اخيرا ومنه إسقاط الإثم من المجتهدين عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم والاكتفاء بالظن, هذه مهمة. الآن هذا جاء الشرع الحكيم المجتهد كما قلنا الذي هو أهل الاجتهاد, جاء الشرع بأنه إذا اجتهد وأخطأ رفع عنه الإثم وله أجر, وإلا لم يكن أحد سيجتهد, يخشى أنه إذا اجتهد وأخطأ سيصيبه الإثم أو غير ذلك, فجاء الشرع الحكيم عليكم ورحمة الله وبركاته, جاء الشرع عليكم الله وبركاته, جاء الشرع الحكيم بأنه يرفع عن المجتهد الإثم إن أخطأ حتى يفتح الباب الاجتهاد, وإلا الناس لن يجتهدوا, كل واحد يخشى أن يتكلم في الاجتهاد لأنه يأثم, فجاء عند هنا التخفيف من الشارع الحكيم على يسقط الإثم. الحديث صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران, فهنا دل ذلك على أن هذه أيضا المشقة تجلب التيسير, ولا سيشق على الناس يعصر على الناس عموم البلوى أنك بد تجد علماء ومجتهدين وإلا سيتوقف الاجتهاد والناس لا يجدوا من يفتي لهم. قال السيوطي فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه. هذا آخر الكلام اليوم في القواعد, نقف عند الفوائد المهمة, تعال إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الفوائد جميعها ونختم الكلام على القاعدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, سبحانك الله بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.